وبيحضر وخد مثلا مش عارف ايه في كلية الحقوق. طيب كل هذا ايضا على حسب النياشين العلمية لا تؤهلك اصلا ان تتكلم في الشرع. حتى الان لا تؤهلك ان تتكلم في الشرع، لكن كما قلت لكم الناس اسرى للنياشين. وهذا يعني يذكرني بصاحب القط. أعرف القط وأن رجلا كان فقال له ما هذا القط؟ قال ما هذا الهز؟ وقابله خامس قال ما هذا الهر؟ كل هذا المفعول ثاني وما يجيب ثمن حل. فذهب في السوق فعرض فرمى به وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. أسماء كثيرة وناشين نص صفحة كاملة لكن ما أقل غناءه. هذه لا تعطيه لا علما ولا أدبا. لما يتكلم عن أبي هريرة يقول أبو هريرة كان من المصائب التي ابتلي بها المسلمون وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لك إيه؟ ولكن بحسن نية بلا شك، ولم يكن عنده فقه ولا دراية، لذلك كان ينقل الأحاديث التي تهدم الدين وهو لا يدري، إذ لو كان يدري ما رواها أصلا. لمز أبا هريرة في أكثر من 20 موضع في الكتاب، أما الإمام البخاري فمسح بالأرض. قال إن البخاري رجل طيب، طيب يعني مغفل، ينقل الأحاديث لكن لم يكن له دراية بعلم الحديث. البخاري يعني لو جاء رجل وقال سيبويه والكسائي وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد والأخفش الصغير والكبير لا يعرفون أن الفاعل مرفوع بالضمة لرجموه بالحجار. سيبويه لا يعرف أن الفاعل مرفوع بالضمة؟ يوم يقول البخاري كالرجل طيب مغفل يعني، ولم يكن لكن لم يكن له دراية بعلم الحديث. البخاري الذي هو سماء والذي وضع أصول هذا العلم مع هؤلاء العلماء الجهابذة الكبار لم يكن له دراية. تصور لما الكتاب كله يمشي على هذه الوتيرة وتكلم عن الصحابة والتابعين كلام صفيق جدا، كل هذا بدعوى الحياد العلم والمنهجية. لا نجامل أحدا أصلا، الكل أمام الحق واحد بدءا من أبو بكر لحد أبو إرداء، كل واحد نعاملهم على أساس أن الدماء متكافئة. ماشي بهذه الصورة في الكتاب كله، وسنعرض بعض النماذج. وأنا اتخذت هذا العرض صورة لتجسيد المحنة التي نعيشها الآن، ثم كيف الخلاص من هذه المحنة. ظن الرجل إنه مجرد ما قرأ كتابا في المصطلح أو كتاب في أصول الفقه وبدأ يستخدم كلمة الأصول يهدد بها ويرهب المخالف، كل كم سطر يقول لك كما هو مقرر في الأصول وسيبه، كما هو مقرر في الأصول. ثم انت ايه تتخض؟ الرجل يقول كما هو مقرر في الأصول، صحة السند لا تستلزم صحة المتن. أقول لك العلماء يقولون هذا، السند في البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر يقول لك أصل علماء الحديث قالوا أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، وهذا كلام حق، فالسند صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر لكن المتن ما له قيمة. بدأ يدخل ويهدم في السنة من خلال هذا القول، أخذ كلام الكبار وتكلم به بغير دراية ولا روي.

بقي قلبه القوي. فكرنا بقصة رمزية ولا حكاية، بقول لك ان كان يقول لك كل واحد يتقتل يطلع له عفريت، فبقول لك واحد عجوز قوي قتلوه، فطلع عفريته عجوز برضه مكحكة مش عارف يمشي، فواحد معدي وقال له يا ابني خد بيدي عشان اقوم اخوفك. هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي؟ فهذا الرجل بمجرد أنه هو تصور أنه قال لك صحة السند لا تستلزم صحة المد، أنه هو صار كأبي حاتم الراز أو كأبي زرعة الراز أو صار كالإمام البخاري أو الإمام مسلم، لا، فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. لو كب على نفس دواية حبر هنقول له راح اشتغل أي حاجة إلا الكتابة. كل ما تجد واحد ايده متعاصى حبر يقول لك الرجل ده كاتب، لا. فهو الرجل بمجرد انه قرأ كتاب في المصطلح ظن انه يستطيع ان يثاور جبال الحفظ وأئمة الدين والورع. هيهات هيهات، هذه العلوم تحتاج الى ملكة وحتة صحة السند تستلزم صحة متن. ايضا ذكرتني بامرأة لبنانية نشرت كتابا، والله فوضى فوضى لا عمر لها. احنا نحتاج الى مثل عمر عشان يجلد هؤلاء المفترين على الله ورسوله وعلى ائمة العلماء. هؤلاء ينبغي ان يحجروا حجر هؤلاء حفاظا للديانة اولى من حجر الذين يستحقون الحجر الصحي، حجر هؤلاء عن المسلمين ديانة ينبغي أن يكون واجبا في عنق أولياء الأمور. امرأة كتبت كتاب هل النساء أكثر أهل النار، فمعترض تقول لا النساء أكثر أهل النار، ما هو بدفع عن حرية المرأة بقى وحقوق المرأة، فمن ضمن حقوق المرأة إنها تدخل الجنة حاج، ما هي تنزل حد جاي تنزل على رقبتها، ما هي بتحذف حاجة كده ما تعرفش هتنزل ازاي. برضو حتى الجنة عايزين ياخدوها بالدراع برضو. هل النساء أكثر أهل النار؟ فمن باب الدفاع عن حقوق المرأة ومكاسب المرأة والكلام ده قال لك لا. ازاي؟ هو من الذي صنع القنبلة الذرية في هيروشيما؟ ومن اللي بيصنع الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل وصواريخ عبرات القارات واللي دمر الدنيا؟ ومن الذي أقام الحروب وحرق مش عارف إيه؟ مش الرجال هم اللي ينبغوا أن يكونوا أكثر أهل النار؟ إنما اللي عايزين يخرطوا بصل وتوم وغلابة ومكسورين الجناح ومش عارف كل النار يعني عذاب غلب في الدنيا والآخرة. لا، اللي يدخل النار الذي أفسد، الذي قتل العباد وخرب البلاد. طب يا امرأة ماذا تفعلين في حديث البخاري؟ قالت لك ابن الجوزي قال صحة السند تستلزم صحة المات. قال انت كمان، يعني حتى انت كمان بتقول الكلام ده صحة السند تستلزم صحة المات؟ سبحان الله، يعني لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث، ولا منين ولا منين؟ ثم تنقد بقى الرواية تقول لك الرواية دي أصلا لا يمكن العقل يقبلها، والله عز وجل لم يشرع شيء يخالف العقل. أي شيء يرفض العقل السوي المستوي، طالما النساء ومطبخ ونار وبتاع يبقى عقل مستوي جميل. أي عقل مستوي ربنا مش ممكن ينزل شيء يضد هذا العقل المستوي. أيوة، ما هو عقلك ولا عقل تفيدة ولا عقل أبو إردان اللي احنا بنرد عليه النهاردة؟ طيب لما كل هذه العقول تختلف مش لازم يكون في عقل حاكم يرجعون إليه عند التنازع؟ مش كده؟ أليس هذا العقل، ألا يكون هذا العقل إلا عقل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو إحنا بقى تكلمنا بهذا المستوى مش هو الذي ينبغي أن نرجع إليه في التحاكم؟ هذا اختلف وهذا اختلف وهذا اختلف، وكقضبان القطار خطان متوازيان. طب ماذا نفعل؟ مش يكون في عقل ثالث يحكم؟ حتى القضاء بتاعهم هنا والقوانين يقول لك السلطة مش عارفين للفصل بين السلطات، السلطة دي اختلفت ودي اختلفت ودي اختلفت، يقول لك القضاء مش عارف مين يحكم يفصل. لابد أن يرجع إلى عقل في النهاية تجتمع عليه كل هذه العقول. فيقول لك هذا الحديث حتى مخالف للعقل، طب أين الخلاف اللي فيه؟ يقول لك إن الحديث حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم عيد فذكر النساء ووعظهم وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير أي الزوج وتكفرن الإحسان. وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. طب إيه المنافي للعقل هنا؟ تقول لك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أبو الذوق كله يجي في يوم عيد بدل ما يقول كل سنة وانتم طيبين بعد الأيام يقولهم أنتم في جهنم وبئس المصير؟ طب الكلام ده يعقل من أبو الذوق؟ شفت العقل المستوي؟ فتقوم يقول لك لا، وصحة السند لا تستلزم صحة المتن. ليس أضر على العلوم إلا من دخول غير أهلها فيها. أكثر ضرر على أي علم من العلوم أن يدخل غير أهلها فيها. يعني مثلا مر صفوان أبو خالد، رجل معروف، صفوان بن خالد، خالد بن صفوان الخطيب البليغ المشهور، طار ذكره في الآفاق ومعروف أن الرجل ده كان من أبلغ الناس. فداخل يوم مع داخل يوم الحمام، كان زمان الحمامات عامة، فواحد من غبراء الناس بيحم ابنه، فشاف صفوان فعايز يقول له بقى، عايز يبين لصفوان ان مش انت لوحدك اللي بليغ، ده انا كمان بليغ، وانا كمان بتكلم العربيه بالسليقه المسلوقه. فما قال له ايه؟ قال: يا بني ابدا بيداك ورجلاك. ده الباء دي تجر بلد، الباء حرف الجر ده يجر بلد. ازاي رفعتها يا ابني؟ ابدا بيديك ورجلي. هو بعد يعرفه انه مش انت لوحدك المتفرد بالبلاغه في الدنيا، انا كمان موجود. يا بني ابدا بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال: يا ابا صفوان، هذا كلام قد ذهب اهله. الله يرحم بقى الفصاحه، ماتوا الناس اللي بيفهموا في الكلام ده. يا ابا صفوان، هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له أبو صفوان: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. فلما واحد يدخل من هؤلاء يدخل على سيبويه عايز بقى يتلاحن عليه، أعظم ضرر على العلوم أن يدخل غير أهلها فيها. واحد قابل رجلا وكان لحانا، كل ما ينطق جملة يقول له: يا أخي هذا مرفوع وهذا مكسور وهذا منصوب، فمش عارف يتكلم معاه، كل ما يتكلم يصلحه. فجاء الرجل اللي هو العالم اللي عمال يصلح لأخينا ده وطرق عليه الباب وقال: أخوك هنا؟ قال له: لا، لي لو. أنا لو قلت لا هتقول لي لو، تقول لي لا دي مرفوعة دي منصوبة، فخذهم الثلاثة وخلاص اختار بقى. لا لي لو. وقابل رجل لحانه رجلا اخر لحان، بقول له: من اين اتيت؟ قال: اتيت من عند اهلونا. هو المفروض من عند اهلينا. فام اللحان الاخر قال له ايه؟ قال له: قاتلك الله ما افصحك، انا اعلم من اين اخذتها، شغلتنا اموالنا واهلونا. رجل بقى بيتكلم بالقران، حد بقى يقدر ينصب اللي القران رفع. فلما يدخل هؤلاء في العربية كم من الفساد يكون. فلما يدخل هذا البيطري في علوم الدين، علوم الحديث وعلوم الفقه والاستنباط، وهو ضعيف الملكة، الملكة متخلف النظر فيها، كم يكون من الجناية إذا ترك أمثال هؤلاء. صحة السند لا تستلزم صحة المتن، قالها العلماء لطبقة معينة من علماء الحديث، وهم العلماء الذين تمرسوا على هذه الصناعة حتى اختلطت بشحمهم ولحمهم وصار لهم ملكة فيها، حتى أن العالم من هؤلاء إذا سمع متنا بغير سند يحكم عليه بالبطلان، ثم تكتشف أنه باطل بعد ذلك. طب كيف حكمت عليه بالبطلان بغير سند؟ الدربة، الممارسة، ولا زالت الممارسة شيئا أكيدا يعترف الكل به في كل الصناعات والفنون، ليس في العلم الشرعي فقط. يعني الطبيب اللي هو بقاله 40 سنة في المهنة يفرق عن الطبيب اللي معاه أعلى دكتوراه في الدنيا وبقاله 10 سنين فقط. هذا بقاله 40 سنة ممارس عام، لكن عنده من الخبرة أكثر من اللي معاه دكتوراه. ما حصل هذا إلا بالممارسة. أحياناً الطبيب ينظر إلى رجل يقول هذا مريض بكذا، أأنت منجم؟ يقول لك لا، من دربته ممارسته إن لون العين تغير، إن لون الوجه تغير، إن لون الجلد تغير، إن هذا الهزال رأس منتفخة وجلد على عظم وركب قد مش عارف إيه، يقول لك ده ما يعملوش غير مرض الفلان، ويسلمون له، يسلمون لكل شيء، لكل واحد في فنه إلا للشيخ. إذا الشيخ تكلم في الطب يقول له تمالك من الطب، وإذا هم دخلوا يهجموا على الشيخ لماذا تهجمون علي؟ يقول يا أخي الدين ليس لك، كهنوتية دي ليست في الإسلام، الدين للكل. الدين للكل اعتقاد، لكن العلم لطائفة فقط، زي ما الأطباء أنت بتنكر أن يتكلم غير الأطباء في الطب، أيضا لابد أن ننكر أن يتكلم غير العلماء في العلم، لكن حيطة المشايخ واطية، كل بيقفز من عليها، ولا صريخ لهم، لا صريخ لهم. نماذج من الاعتراضات التي أوردها، وزعم أن علماء المسلمين جميعا لم يفهموها، وهو الذي فهمها. حديث ابن عمر وابي هريرة وأنس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث متواتر عند علماء الاختصاص وهم علماء الحديث. هذا الحديث أنتم كلكم إن شاء الله تحفظونه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يقول فضفوه. هذا الحديث مكذوب بلا شك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه يعارض القرآن، وجاب آيات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، إنك لا تهدي من أحبب، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. طالما لست عليهم بمسيطر لماذا تقاتله؟ دخلوا بالعافية. طالما إنك لا تهدي من أحباب عايز تدخلوا بالعافية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ تقاتلوا ليه؟ لماذا تقاتله؟ لو قدر الله عليه الهداية لاهتدى، إذ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، حديث مكذوب، لماذا تقاتلهم وقد كفل الله حرية العقيدة للناس؟ حد يعرف يجاوب؟ السواد الأعظم يقف محتار، يعانون من أمية علمية

ده إقامة الحد على المرتد فيه حفظ للدين حتى لو كان دينا باطلا، يمنع من التلاعب. يعني لو علم النصراني أنه إذا أسلم فارتد قتل يفكر ألف مرة قبل أن يدخل الدين، لكن إذا كان الباب مفتوح يكفر النهاردة ويسلم بكرة، يكفر النهاردة ويسلم بكرة، ما هذا هو اللعب. وحكوا مرة أن الضحاك بن مزاحم أحد التابعين كان له جار نصراني شديد الحب للخمر، فكان الضحاك يعرض عليه الإسلام فيقوم يقول له والله أبا والله يا ضحاك يعني دينكم جميل وأنا أريد أن أسلم لكن لا أصبر عن الخمر. قال له اسلم واشرب، فأسلم وقال جئت مسلما ونطق بشهادة. قال له اسمع، لو شربت الخمر حددناك وإن ارتددت قتلناك، اختار أي واحدة من الاثنين. لو المسألة مفتوحة يكفر النهاردة ويسلم بكرة، ضاع الدين كله. فإقامة الحد على المرتد فيه مانع لهذا التلاعب المتصور. الآن بيسعوا إلى منع حد المرتد والحرابة وهذه الأشياء كلها حتى يؤمنوا أنفسهم. يقول كلمة الكفر وهو في مأمن. حديث آخر اللي هو شتم الإمام البخاري فيه واتهمه بأنه جاهل بعلم الحديث مع أنه رجل طيب، وقال هذه المصيبة في أمتنا تنساق وراء الأسماء اللامعة. يعني أول ما يقول لك رواه البخاري ثم أنت إيه اسحبني يابا، ليش كده؟ يقول لك ما هو البخاري بقى، البخاري بقى ليس بعد البخاري للمرء مذهبه. قال لك هي دي المشكلة بتاع المسلمين، الأسماء اللامعة يلغي عقله. إيه بقى الحديث اللي كان سبب في تطاول هذا الغلام على الإمام البخاري؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وقال على 99 امرأة كلهن يحمل بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقلها فلم تحمل منهم أو فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم أما والله والذي نفس محمد بيده لو قالها، يعني لو قال إن شاء الله، لكان دركا لحاجته ولا أخرج الله عز وجل يعني من صلبه 100 فارس يجاهدون في سبيل الله جميعا. إيه بقى المشكلة في هذا الحديث؟ يقول لك خذ بالك، طلق بن قسين، بن قسين دي كأنها لكمة يعني بينبهك ذلك من الحتة اللي جاية دي. ليلة واحدة تكفي لمجامعة 100 امرأة، خذ بالك وانتبه جيدا. طلق بن قسين. ثم هل سليمان يقدر؟ شوف هذا العنين، متصور ان كل الناس مثله. خذ بالك، شوف الـ شوف الـ شوف الـ الإسفاف في رد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسفاف بهذا التصريح، ويكذب أبو هريرة ويتهم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نية بلا شك. بن قسين دي نمرة واحد. نمرة اثنين يقولك وهل يليق بنبي أن يتحدث في مثل هذه المسائل المحرجة على الملأ وهم كانوا أشد خلق الله حياء؟ يقعدوا يا جماعة أنا بقى 100 مرة واحد، عيب يا راجل. يليق برضو نبي يعمل الكلام ده؟ ثالثا

اللي عامل لي بقى ابو عرمه ومفيش حد يعرفه وقفه بره شوفه في بيته. ما الرسول عليه السلام قالها، قال يا معشر النساء ما رايت اذهب اذهب افعل ما رايت اذهب للب الرجل العاقل منكن. تلعبه وهو العاقل الركين الرزين الهادئ اللي مخه يوزن بلد امام المراه صار صبيا، صار صبيا. ولذلك تجد المراه الماكره تطلب طلبتها في وقت اقبال الرجل وهو مدلوء، تطلب اللي هي عايزاه. ما اصب اليهن ان يصير الرجل العاقل صبيا واكن من الجاهلين. فيقوم ده التعامل مع اليهود كده، يقوم هو يعمل ايه؟ يعمل المساله دي في النساء وخلاص. اين خط الدفاع؟ وهذا اول الغيث، فتن كقطع الليل المظلم، جسد بلا كرات دم بيضاء، جسد بلا كرات دم بيضاء تدافع عنه. قلنا احنا في محنه من اعظم المحن، كيف ايها الغرباء انتم على وجه الخصوص لم تتخذوا للامر عدته ولم تتاهبوا لهذه المعارك الفاصله التي ستاتي على كل الجبهات؟ اين الجنود الذين اعددتموهم لله عز وجل؟ اني اعيد نفسي واياكم من قول الله تبارك وتعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، في الجحود والنكران واهمال الدين وترك نصرته. ان الله تبارك وتعالى انزل ايه اخرها 8 سنوات، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار. هذه الآية تتحدث عن حادث الهجرة، نزلت في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت غزوة في غاية الصعوبة، وسمي جيشها جيش العسرة. أولا كانت في حر شديد، وقال المنافقون بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم كانت الغزوة في وقت طابت فيه الثمار، وكل رجل بينتظر الحصاد، زرع الزرعة ومنتظر الحصاد، فالناس تريد المقام في زراعتها حتى تحصد. جاءت الغزوة، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا، سفر 21 يوم مشي على الأقدام في هذا الحر الشديد. فتخلف المنافقون المعذرون، بل بعض فضلاء الصحابة تخلف، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرار بن الربيع وأبو خيثمة. لكن أبو خيثمة أدرك، دخل في الحر الشديد وكان متزوج بامرأتين، كل امرأة بقى بتهيئ المقام لأبي خيثمة، ده بقى الخيمة ورشة مية ومبردة ماء ومحضرة طعام. فدخل أبو خيثمة وجد بقى إيه المثل، نساء بقى مهيئين الجو. أول ما جلس تذكر بقى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بخن بخن يا أبا خيثمة، بيبكت نفسه. أبو خيثمة بين امرأتين حسناوين وظل ظليل وماء بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والشمس، والله ما هذا بالنصر. وقام وقال والله لا أطعم طعام واحدة من كن ولا أشرب شراب واحدة من كن. خد بعضه مشي ولام نفسه، أنا أشرب ماء بارد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في الشمس، والله ما هذا إنصاف. وأبو ذر تلوم عليه بعيره، ترك البعير ومضى، شال الخرج بتاعه ومضى على رجله، إن قلبه شاب حماس، مع أنه ربما كانت الدابة مع يعني مشيها البطيء أسرع منه، لكن قلبه شاب. فكانت الغزوة غزوة في غاية الصعوبة، وبدأ البعض المسلمين يتفلت، وتفلت كثير من المنافقين، فأنزل الله هذه الآية تبكيتا لهم. أنتوا بتتفلتوا ليه؟ لماذا تخلفتم عن نصرته في هذه الغزوة؟ إلا تنصروه في هذه الغزوة هو لا يحتاج إليكم، لقد نصره بغير واحد منكم، ما احتاج لكم، كان هو وصاحبه فقط ونصره الله عز وجل. فلو تخليتم عنه في هذه الغزوة فلا عليكم أن تتخلوا، ما لكم قيمة كلكم إلا تنصروه في هذه الغزوة وتقفوا موقف الرجال فلا عليكم، لا حاجة لله فيكم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فنصره الله عز وجل. فلا نريد أن ندخل تحت هذه الآية ونتقاعس، لابد من دراسة جدوى لحياتنا، لماذا خلقنا؟ وهل الخط الذي نمشي فيه خط سديد؟ هل إذا قابلنا الله عز وجل وسألنا عن ديننا سندلي بحجة ونتخلص بعذر، ولا سنقف بلا عذر ولا حجة؟ أمثال هذا الذي يضع السم في الدسم يحتاج إلى خط الدفاع الأول، أين هو؟ لو أني قلت لكل واحد من الجلوس عد لي من أسوان إلى السلوم 10 علماء عندك أنت في ميزانك أنت، 10 علماء ولن أناقشك في ميزانك، 10 علماء عدهم للآن هم في موضع الحجة عندك، هل تستطيع أن تعد؟ أهو ده بلد 61 مليون، أنت لا تستطيع أن تعد 10 إلا بالجهد. 60 مليون يكفيهم 10,000 طبيب؟ 20,000 لا يكفيهم 20,000 طبيب. طب عندنا كم ألف عالم يرد أمثال هؤلاء؟ ما عندنا شيء. أولادنا أولاد خواص الإخوة لما حريصين على إدخالهم كليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والآداب، أين نصيب الله فيهم؟ هل قلت أنت يا ولدي وقف مثلما توقف مالك، مثلما توقف مصحفا تقول وقف لله؟ سأعمل خادما لك ما حييت. هذا الولد إذا الله عز وجل هداه ما من رجل يهتدي على تقديم له في الأجر، لكن تأكل وتشرب فقط. أنا سأحكي لكم حكاية وأختم بها هذا المجلس شهدتها وكنت حكما فيها. رجل مات وترك 7 من الأولاد، نصيب البنت من الميراث كان 65,000 جنيه، نصيب البنت من الميراث 3 بنات و4 صبيان،